الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند أركان الصلاة، وتوقفنا عند الركن الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين في كل ركعة، سواء صلى قائما لو كان يصلي قائم أو قاعدا أو مضطجعا، وأقله قائما أو مضطجعا، وأقله سكون بعد حركة. أقل الجلوس بين السجدتين سكون بعد حركة، أنه يسكن، يجلس يسكن، يسكن يعني يستقر لا يتحرك. أما إنه إذا جلس وهو متحرك وجلس وسجد هذا لا يكون مطمئنا، لا بد مع الاطمئنان من سكون، يعني يقوم الله أكبر يجلس. أما لو كان يتحرك بهذه الصورة، بعض الناس يفعل هذا وهو يقوم يظل يتحرك، لا، إذا ظل يتحرك فهو بهذه الصورة لم يكن مطمئنا، سكون بعد حركة، بعد حركة أعضائه. وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي مرتين، ثم يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهديني وارزقني. جلوس بين السجدتين، فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح، لا بد من الجلوس الحقيقي. أما لو كان هو يقوم قام من السجود وهو أقرب إلى الجلوس، أقرب يعني هيئته أنه قام من السجود ولكن لم يجلس، لم يستقر جالسا وإنما قام قريبا إلى الجلوس، هذا لا يصح صلاته، صلاته باطلة لأنه لم يأتي بهذا الركن. مشكلة خلاص. لا، هذا الكلام يا إخوان الكرام عن الشخص الطبيعي، الشخص الذي ليس عنده مشاكل، لكن لو يوجد مشكلة عنده واستطاع أن يجلس بأي صورة كان يصح بشرط الاستقرار. لعله مريض، لعله عنده مرض في الركبة. وثاني عشر الطمأنينة فيه. طبعا قلنا قبل ذلك أن عادة الشيخ هنا أنه يفصل بين الطمأنينة وبين الركن، فيقول الجلوس بين السجدتين ثم يقول الطمأنينة فيه، هذا ركن وهذا ركن. هناك بعض فقهاء الشافعية لا يفرقون بين هذين الركنين، يقول الجلوس والطمأنينة فيه، فيجعل الركن مشتمل للأمرين، مشتمل للجلوس ومشتمل للطمأنينة، هنا يفصل. والثاني عشر الطمأنينة فيه، أي الجلوس بين السجدتين. والثالث عشر الجلوس الأخير الذي هو يعقبه السلام، جزاك الله خير، الذي يقرأ فيه التشهد، هذا يسمى الجلوس الأخير، أي الذي يعقبه السلام. والرابع عشر التشهد فيه، التشهد نفسه يا إخوان الكرام ركن، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أي الجلوس الأخير وأقل التشهد، الجلوس فيه أي في الجلوس الأخير يعني، وأقل التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أقل التشهد. طيب من أين عرفنا أقل ولا أكثر؟ لما جمع في الروايات وجد الفقهاء، فقهاء الشافعية، أن هناك ألفاظ تتكرر في جميع الروايات، ألفاظ ثابتة موجودة في جميع الروايات، هذا هو أقل، أقل التشهد الذي ثبت في جميع الروايات، رواية عبد الله بن عباس، رواية عبد الله بن مسعود، رواية عبد الله بن عمر، هناك تشهدات رويت أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها يعني كل هذه التشهدات حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن مسعود، كلها أحاديث صحيحة. فقهاء الشافعية نظروا إلى المتكرر في هذه الأحاديث، ما هو الذي تكرر الجزء؟ قالوا هو هذا هو أقل التشهد، وأكمله معروف والذي يسير عليه فقهاء الشافعية هو تشهد عبد الله بن عباس. أما الأصح من جهة السند هو تشهد عبد الله بن مسعود، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا تشهد عبد الله بن مسعود وهو أصح التشهدات على الإطلاق. لماذا؟ لأنه رواه البخاري ومسلم، هذا متفق عليه، أما حديث عبد الله بن عباس عند مسلم فقط، فانتبه جاز. لكن الذي أخذ به الشافعي وأخذ به أيضا الحنابلة هو تشاهد عبد الله بن عباس، تشاهد عبد الله أي نعم، لأن هذا أقل، هذا أقل ما وجد من الروايات، ما تقاطعت فيه الروايات أو ما اتفقت عليه الروايات. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الصلاة فيه يعني في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد. وأقل الصلاة على النبي، أقل صيغة للصلاة اللهم صل على محمد، بس هذه أقل صيغة أن تقول اللهم صل على محمد. وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب، صلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، تنوعت أنظار العلماء فيه، فقالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو عبد المطلب وبني هاشم، نسبوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشتركون في عبد المطلب جده أو بني أو هاشم. وبعضهم قال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته، وهذا الكلام اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ونصروه وعزروه ودافعوا عن دينه، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عليكم. وبعض العلماء يقول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم كل الناس، هذا معنى عام واسع، كل الناس هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا يقول الصلاة على الآل، والصحيح أن الآل المقصود بها هنا هم يعني نسبه الطاهر إلى بني عبد المطلب أو بني هاشم، نسبوا إلى عبد المطلب أو هاشم، لا تجب، لا تجب الصلاة على الآل. إنما لو أن إنسانا صلى وقرأ التشهد وقال اللهم صل على محمد فقط فصلاته صحيح غير بطيل. الصلاة على الآل عند الشافعية في التشهد الأخير سنة، في التشهد الأخير سنة، وفي التشهد الأوسط غير مشروعة لا تشرع، هذا عند الشافعية. عند الشافعية يقول الصلاة على الآل، على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، وفي التشهد الأول غير مشروع، يعني لا يصلي على الآل. وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب، وهو كذلك، بل هي سنة في التشهد الأخير، سنة في التشهد الأخير. السادس عشر التسليمة الأولى، أنه يسلم السلام عليكم، ويجب إيقاع السلام، ويجب إيقاع السلام حال القعود وهو قاعد، ما يمكن أن يسلم وهو واقف بعد ما ينهي التشهد، لا، لا بد أن يكون قاعد. وأقله السلام عليكم مرة واحدة، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمة الله، وفي يعني بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليسار، وهذه رواية أبي داود. يبقى إذن أقل السلام السلام عليكم، أكمله السلام عليكم ورحمة الله، وزيادة وبركاته زيادة صحيح، فمن قال في السلام من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحيح، رواية صحيحة عند أبي داود. والسابع عشر نية الخروج من الصلاة، أن يكون بنيته أنه يخرج من الصلاة، ينوي يقصد أن يخرج من الصلاة. وهذا الركن اختلف فيه فقهاء الشافعي، والصحيح أنه ضعيف، لا لا لا, لا. نية الخروج ليست صحيح، نية الخروج من الصلاة هذا وجه ضعيف في المذهب، أما الأصح هو أنه لا ينوي الخروج من الصلاة، يكفي السلام، وهذا مصداق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير، يعني بالتكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام. ولماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ سميت تكبيرة الإحرام لأنه بها يحرم ما قبله من الكلام والطعام والشراب والحركة، بهذه التكبير خلال الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام، حرم عليه الكلام، فلا يمكن أن يتكلم بكلام البشر، لا يمكن، خلاص الله أكبر منعته، ولا يمكن أن يأكل ولا يشرب ولا يمكن أن يتحرك، وهذا الذي نراه من بعض الإخوة، كلام غريب جدا، تجد الأخ بعدما ينتهي الإمام تجده يعبر 20 خطوة، لماذا أخي الكريم تتحرك في الصلاة؟ والله تعالى قد قال في القرآن الكريم وقوموا لله قانتين، قانتين يعني ساكنين ساكتين. لكن شيخنا أبحث عن سترة، سترة حتى لو كانت السترة واجبة، أنت الآن في حال صلاة لا تتحرك إلا عند الضرورة، لا تتحرك إلا عند الضرورة، فتجد الأخ يتحرك 20 خطوة يمينا ويسارا وكأنه يقود سيارة، مرة يسار مرة يمين، إيش شيخ هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ يقول شيخ أبحث عن سترة، سترة وأنت في الصلاة، سترة قبل الصلاة، لكن وأنت في الصلاة أكمل على حالك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم، والحديث في الآية القرآنية موجودة في القرآن وتفسيرها في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، كان الناس يكثرون أن يتكلمون في الصلاة، يدخل الرجل يجد الناس تصلي يقول له في أي ركعة هم؟ كانوا هكذا قبل هذه الآية، كانوا يسألوا بعضهم بعضا، يدخل يقول في أي ركعة الإمام؟ في الركعة الثانية. الله خلاص يدخل على أنه في الركعة الثانية. ثم إذا عطس أحد رحمك الله يديك الله ويسلم. وهكذا كانوا يتكلمون الصحابة. فنزلت الآية وقوموا لله قانتين. يعني إيش قانتين؟ يعني ساكتين ساكنين. لابد أن تكون ساكن في الصلاة، ما تتحرك. ولذلك بعض الناس يقول لك إيش الدليل إن الحركة في الصلاة تبطل الصلاة؟ إيش الدليل؟ الأصل عدم الحركة، الأصل أن الإنسان لا يتحرك. ضروره مثلا كما لو كان شخص يريد أن يعبر أمامك فتتحرك أمامه حتى تمنعه. حيوان يريد أن يتحرك عزك الله تتحرك حتى تمنعه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت عزة وهو يصلي أرادت أن تعبر بينه وبين الحائط بينه وبين سترته، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ضرورة لأنه يريد أن يمنع أن يعبر. الذي يتحرك لكي يترك مكان الصف لخروج الناس لا داعي منه. ممكن هذا ولا يعني هذا إذا كان حركة بسيطة خطوة ولا شيء خلاص. الناس يسول يا جماعة يعني بعض ما يندهش بعض السلا يعني يتقدمون أمام خطوة واحدة ينفع، لكن خطوات كثيرة. بهذه الصورة التي نراها أنا بالأمس القريب رأيت أخي يتحرك بصورة كأنه يقود سيارة، مرة في الأمام مرة في اليمين مرة في الأمام مرة في إيش يا شيخ هذا؟ أنت تصلي، الصلاة لها مكانة، الصلاة لابد أن تكون خاشع فيها. لماذا تتحرك وبخطوات ليست خطوة واحدة؟ ثلاث أربع خطوات في الأمام، خطوتين في اليمين، خطوتين في إيش؟ لماذا تفعل هذا؟ لماذا؟ لا داعي منه تماما. لما يكون أمر الله تعالى بالقيام قانتا أن تقوم قانت ثم يأتي شخص يحركك، يعني ماذا تقول عن هذا المحرك؟ ماذا تقول عنه؟ الله يأمرك أن تكون ساكن ويأتي شخص يحركك فماذا تقول عنه؟ هذا جاهل، نقول عنه أنه جاهل لأنه يعارض أمر الله وهذا يخالف. ما تسير معه؟ تنكس مكانك، ما تتحرك معه، ما تلين معه، هو تعمل اثبت على مكانك لأنك تصلي والصلاة لها حرمة. فهنا يقول الشيخ نية الخروج من الصلاة هناك وجهين في المذهب. وجه يقول أن نية الخروج في الصلاة من أركان الصلاة وهذا وجه ضعيف. الوجه الأصح أن نية الخروج في الصلاة لا تشرع، لا تنوي نية الخروج، يكفيك السلام، وهذا وجه مرجوح يعني ضعيف. وقيل لا يجب ذلك، أي نية الخروج، وهذا الوجه هو الأصح، هذا الوجه هو الإيه؟ هو الأصح. الثامن عشر ترتيب الأركان، أن الأركان مرتبة هكذا: نية، كبيرة الإحرام، قيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، وهكذا بهذا الترتيب. لا يمكن أن تجعل الركوع قبل قراءة الفاتحة، لا يمكن أن تجعل السجود قبل الركوع، لا يمكن. إنما الصلاة لها نظم، هذا النظم لابد من المحافظة عليه، لا تخالفه، فإذا خالفت نظم الصلاة بطلت الصلاة تصير بطل. لا يثبت، هو لم تبطل صلاته، لكن هذا المحرك آثم، هذا المحرك الذي يحركه يعني حركة لسه بنفسه حركة يعني أحد. فنقول المحرك له آثم، أما هذا الذي تحرك يعني لا ليس عليه شيء. أما بعد ذلك إذا جاء شخص يحركك لا تتحرك، اثبت، ادفع يده حتى ينتهي. يعني هذا لا يجوز، أصلا لا يجوز أن الإنسان يأتي يحرك إنسان في الصلاة، لا يجوز. لا تحركه. لماذا لا تحركه؟ لأنه يقف أمام الله يصلي هو، فكيف هو يقف أمام الله مصليا وأنت تأتي تحركه؟ إيش هذا؟ هذا لاعب بالعباد. يمنع الأول في وهو مأموم، وهو إمام ولا مأموم؟ مأموم لا مانع من هذا. إذا مر أحد وأنت تصلي مأموما فسترتك سترة الإمام، الإمام هو السترة. إذا مر أحد أمام صفوف الصلاة لا مانع من هذا، لا مانع. أما إذا كنت تصلي منفردا وجاء طفل يعبر أمامك امنعه، لكن بشرط ألا تؤذيه. انتبه، يعني ليس المقصود بالمنع الإيذاء. بعض الناس يدفع الطفل، يا أخي ربما يصدم الطفل، لا، إذا كان يجري سريعا وأنت لم تستطيع أن تدركه خلاص ليس عليك شيء، ولن تنقص صلاتك. أما إن استطعت أن تتحرك قليلا خطوة ولا شيء وتمنعه برفق ففيه نعمة، إن لم تستطع وعبر سريعا خلاص صلاتك صحيحة، لا تقلق على الصلاة. لا تفوته، فإنما معه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تجعله يعبر، امنعه. وانت بقوه ايضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فان لم يمنع فاقتله او فقاتله. قاتله يعني امنعه بقوه، لان معه شيطان يريد ان يفسد عليك الصلاه او يريد ان ينقص من قدر الصلاه. ينقص من قدره، لا يبطلها عند الشافعيه لكن ينقص قدره. فانت تمنعه برفق، ان امتنع بها ونعمت، ان لم يمتنع امنعه بقوه اكثر، تقدم خطوه للامام الى ان تمنعه، اجعله يعني مضطرا الى ان يبتعد عنك، ولا تسمح له بان يعبر بينك وبين ربك. ترتيب الاركان حتى بين التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا التشهد الاخير اول ثم الصلاه بالترتيب هكذا. وقوله على ما ذكرناه يستثنى منه، يبقى اذا هو يقول ترتيب الاركان، يبقى اذا الاركان مرتبه، نيه، تكبيره احرام، كذا، يستثنى شيء واحد فقط وهو النيه. فيقولون وجوب مقارنه النيه لتكبيره الاحرام، وجوب مقارنه عرفيه. الذي تاخر عن فاتحه المسجد عن القيام جاني الركوع وما فعل القيام صحيح. نعم، ادرك الركعه، هذا باتفاق الائمه الاربعه، والحديث عن ابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه في السنن وغيره، انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أدرك سيأتي معنى هذا في الإمامة في الجماعة، لكن هنا يتكلم عن الأركان مجردة. وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، لابد أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام، معها مقارنة عرفية. ما معنى مقارنة عرفية؟ أن أكون مستحضرا للصلاة قبل الدخول فيه، بس هذا هو المطلوب منك، تكون مستحضر لهذه الصلاة، أنك ستصلي فريضة العصر مؤتما قبل أن تدخل تصلي، بس هذا هو المقصود من المقارنة العرفية. وليست المقارنة المقارنة الحقيقية، أنه قبل أن يكبر الله أكبر ويكون مستحضر لهذه المعاني تمر على رأسه في أثناء التكبير، لا، هذا يصعب ويدخل الناس في وساوس، فتجد الشخص يكبر ثم يقول لا لم أتذكر هذا المعنى، يعيد التكبير وهكذا. لا، المقارنة الحقيقية لا، غير مطلوب، المطلوب هو المقارنة العرفية. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن كما تقدم معنا في كل المذاهب، أو في مذهب الشافعية هذه المسألة من المسائل التي تفرد بها الإمام الشافعي، من تفردات الإمام الشافعي عن الأئمة الأربعة، وهي من محاسن مذهبه. ها؟ نعم، إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبطل الصلاة في التشهد الأخير، إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة، وهذه من محاسن مذهب الشافعية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ورفعنا لك ذكرك. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية، ما يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لا تجد شيء فيه ذكر الله إلا ومعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. تعال دخول الإسلام، بماذا يدخل الشخص إلى الإسلام؟ شهادتين. لا يمكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس يكون مسلم، لا، لابد أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله، صح ولا لا؟ ولا يمكن شهادة واحدة، لا، لابد أن يشهد شهادتين في الأذان، لا إلا أشهد أن لا إله إلا الله بس، ولا لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. في كل شيء إذا ذكر الله يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد. فلما نقول في الصلاة كذلك، كيف؟ والأصل في الحديث أبي بن كعب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا، قولوا أمره، قولوا، إذن أمر وجوبه أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن أن الله تعالى أمرك بذكره وبالصلاة عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مش آية في القرآن هذه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى إذن وجوب الصلاة هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. اللهم صل على محمد، أقلها اللهم صل على محمد بس. ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد، هو يجلس الجلوس الأخير ويتشهد فيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يبقى هذه أيضا مقارنة. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى أركان الصلاة. تعالى نتكلم عن سننه. والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان، هناك سنن مستحبات قبل أن تدخل في الصلاة، وهناك سنن في أثناء الصلاة، وهناك سنن بعد الصلاة. يبقى السنن قبل، وسنن في، وسنن بعد. هنا أتكلم عن قبل الصلاة. سننها شيئان: الأذان والإقامة. حتى لو منفرد، حتى لو أنت منفرد، الأذان والإقامة، تؤذن وتقيم. الأذان والإقامة، وهو لغة الإعلام. معنى الأذان الأذان وليس الآذان، إذا كانت بالمد آذان فهذه جمع أذن، لكن أذان بهمزة واحدة وليست مدية. الأذان لغة للإعلام، معناه أنك تعلم بشيء، أذنته بشيء يعني أعلمته به. وشرعا ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة، ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة، المؤذن يعلمك أن الوقت دخل الآن، صلاة فريضة، لأن الأذان مشروع فقط في صلاة الفريضة، لا يشرع أذان في صلاة نافلة، لا في صلاة الفريضة. وألفاظه مثنى مثنى. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الأذان اختلاف كبير جدا في الأذان، وهذا الاختلاف لا يضر. لماذا؟ لأنه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. بعضهم جعل الأذان 17 كلمة، وبعضهم جعلها 19 كلمة. هذا الخلاف لا يؤثر، غير مؤثر في حقيقة الأذان، خلاص؟ حتى الإنسان ما يقول اختلفوا في الأذان، اختلفوا يا شيخ في الأذان، ما في مشكلة في الأذان. وألفاظه مثنى إلا التكبير، إلا التكبير فألفاظه أربعة، أوله فأربعة، وإلا التوحيد آخره فواحد. يبقى عندك لفظ الأذان مثنى مثنى، إلا التكبير في أوله فكم؟ والتوحيد في آخره واحد. والإقامة وهي مصدر أقامة ثم سمي بها الذكر المخصوص. طبعا لا داعي الآن أن أذكر لكم خلاف العلماء في الأذان والإقامة، نكتفي بأن تعرف أن هناك خلاف، لكن لا داعي أن أذكر لك الخلاف وما هي مذاهب العلماء فيه ومن أخذ بهذا وترك هذا، لكن لك أن تعرف أن الشافعية، مذهب الشافعية، المذهب الذي تدرسه، أخذوا بأذان أبي جحيفة. أخذوا بأذان من؟ أبي جحيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن لأنه كان صوته جميل. وأخذوا في الإقامة بحديث بلال، الشافعية نوعوا، أخذوا في الأذان بحديث أبي حذيفة، أبي جحيفة، أخذوا بأذانه، وأخذوا في الإقامة بحديث بلال، وهي التي تقام هنا في مصر، التي أنتم تصلون أنتم هكذا في الأذان. في الأذان فقط ربما لا تسمع أن هناك ترجيع في الأذان، والترجيع هو أن يكرر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في سره، ثم يرفع بها صوتا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. هذا هو حديث أبي جحيفة، هذا حديث أبي جحيفة، خلاص. هم أخذوا بحديث أبي جحيفة بالترجيع في الإيه، في التشهد، وأخذوا بحديث بلال في الإقامة التي تقام كما أنتم ترون في مصر. والإقامة وهي مصدر أقامة، معنى الإقامة مصدر أقام، أقام يقيم إقامة، هذا معنى، هو معنى المصدر. التصريف الثالث في الفعل، حينما تصرف في اللغة العربية عندك تصريف ثلاثة، تصريف فعل ماضي ثم مضارع، خصم صرف أنتم، ثم مضارع ثم مصدر، لا مصدر، فتقول أقام يقيم إقامة، ضرب يضرب ضربا، وهكذا التصريف الثالث. وهي مصدر أقام ثم سمي بها الذكر المخصوص، يطلق على الذكر المخصوص للإذان بدخول في وقت الفريضة أو صلاة الفريضة الإقامة بعد الأذان، تكون بعد الأذان، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا لأنه يقيم إلى الصلاة، يقوم الإنسان وهو جالس يقوم إلى الصلاة حتى يبدأ يصلي. ومتى يقوم؟ في صلاة الجماعة، يعني أنا الآن يقيم المؤذن، قد قامت الصلاة قد قامت، متى أقوم أنا للوقوف في الصف؟ أقوم عند قوله قد قامت الصلاة، هذا المستحب، يستحب القيام في هذا المحل في هذا الوقت، أنك تقوم حينما يقول الذي يقيم الصلاة قد قامت الصلاة، خلاص، حتى تكون يعني مؤتسيا بالسلف الصالح، لأنه يقيم إلى الصلاة. وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة بس، صلاة الفريضة المكتوبة يعني الفرائض الخمس، وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة. هنا في تعميم، والمحل خاص، متى قيل بالصلاة جامعة؟ الصلاة جامعة إخواني الكرام جاءت في صلاة الكسوف والخسوف بس، هكذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، نادى في الناس حينما كسفت الشمس، نادى في الناس فقال الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس ليفعلوا ماذا؟ ليصلوا صلاة الكسوف، صح؟ بس في هذا الموضع. والصحيح الراجع أننا نقتصر على هذا الموضع، ما نقول في صلاة العيدين الصلاة جامعة، ما نقول في صلاة الاستسقاء الصلاة جامعة، ما نقول في أي صلاة أخرى، إنما نقول فقط في هذه الصلاة، صلاة الإيه؟ الكسوف، هذا هو الصحيح. أما تعميمها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة العيدين الصلاة جامعة، ولا في التراويح لم يرد، الوارد أنه قال هذا في الكسوف والخسوف فقط. وجمع الناس يعني لأمر المسلمين وقبل صلاة جماعة. كيف؟ يعني جمع الناس لأمر يهم المسلمين مثل بيعة أو شيء وقال الصلاة جماعة اجتمع الناس لا الصلاة جماعة من أجل الصلاة جمعهم من أجل الصلاة. الحديث وارد في الكسوف في صلاة الكسوف وسنن هذه السنن قبل الدخول في الصلاة. سنن قبل الدخول في الصلاة شيئين الأذان والإقامة. سننها بعد الدخول فيها يعني في أثنائها في أثناء الصلاة في داخل الصلاة شيئان التشهد الأول اللي هو التشهد الأوسط والقنوت في الصبح. القنوت يعني الدعاء بعد ما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يبدأ يدعو. هذا القنوت في الصبح عند الشافعية سنة. يبقى عندك سنة في أثناء الصلاة اثنين تشهد أول والقنوت في الصبح في الركعة الثانية أي في اعتدال الركعة الثانية منه اعتدال الركعة يعني يقول سمع الله لمن حمده منه يعني من الركعة الثانية وهو لغة الدعاء لغة معنى القنوت يعني الدعاء خلاص. وشرعا ذكر مخصوص شرع في هذا المحل وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخره. وهذا الحديث لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لا هذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي في قنوت الوتر قال له قل في قنوت الوتر في الوتر أنه يقول هذا الدعاء فأخذ الشافعية هذا الدعاء وجعلوه هنا في قنوت الصبح خلاص جعلوه في قنوت الصبح. طيب هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي القنوت في الصبح. حكم القنوت في الصبح يا أخواني الكرام أنه اختلف فيه العلماء. اثنين من العلماء قالوا القنوت في الصبح سنة واثنين من العلماء قالوا القنوت في الصبح غير مشروع. المالكية والشافعية يريان أنه سنة لكن اختلفوا في المحل. المالكية يقولون قبل الركوع والشافعية يقولون بعد الركوع هذا بالنسبة للقنوت. الحنفية والحنابلة يقولون أن القنوت غير مشروع والراجح في هذه المسألة هو ما عليه الحنفية والحنابلة أنه لا يشرع لا يسن لا يسن الاستمرار على القنوت في الصبح لا تستمر عليه لا تستمر لأن الحديث ضعيف. حديث أنس بن مالك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا هذا الحديث ضعيف ضعفه العلماء خلاص. يبقى لضعف هذا الحديث الذي اعتمد عليه المالكية والشافعية نقول أن القنوط في الصبح لا يستحب. أما القنوط عند النوازل عند نزول نازل على المسلمين طامة كبرى مصيبة كبرى تقع على المسلمين يستحب القنوط في كل الصلوات يستحب القنوط في كل الصلوات في العشاء وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي الفجر كل الصلوات تقنط في كل الصلوات بلا استثناء جيد عند نزول نازلة عند نزول مصيبة على المسلمين كما هو الحادث الآن مصائب التي تطرى على المسلمين في القدس المصائب التي تطرى على المسلمين في كل مكان يبقى ينبغي على المسلمين أن يقنطوا في صلواته خلاص. وعند الحنابلة يقنط بإذن الإمام يقنط بما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان يقنط بما شاء. والقنوط في آخر الوتر أيضا من المستحبات عند الشافعية القنوط في آخر الوتر في صلاة الوتر الركعة الأخيرة التي يصليها الإنسان في التراويح في النصف الثاني من شهر رمضان يبقى يأتي عند يوم 15 عند ليلة 15 من رمضان يبدأ يقنط في الوتر من ليلة 15 إلى نهاية رمضان بس. طب من أين جاءوا هذا؟ جاءوا به من حديث أبي أبي بن كعب كان يفعل هذا لأن أبي بن كعب إخواني الكرام هو الذي يعني قدمه عمر بن الخطاب ليصلي بالناس التراويح فلما كان يصلي يأتي ليلة 15 ليلة 15 من رمضان ويبدأ يقنط فأخذ الشافعية هذا المذهب وعملوا به في النصف الثاني من إيه؟ من رمضان من في الوتر وهو كقنوط الصبح المتقدم في محله يعني مكانه بعد الرفع من الركوع ولفظه ولا يتعين كلمات القنوت غير واجبة لا يتعين عليه لا تجب كلمات القنوت يعني ليس شرط أن يأتي بهذه الألفاظ السابقة فلو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت حتى لو آية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إذا جاء بآية من القرآن الكريم يصح القنوت هذه هي السنة عندك سنن عند الشافعية اثنين الأول التشهد الأول والثاني القنوت في النصف الثاني من رمضان في الوتر والقنوت في الركعة الثانية في الصبح دوما دائما وهيئاتها يتكلم عن هيئات الصلاة أي الصلاة وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. الشافعية عندهم أربعة أشياء عندهم شرط وعندهم ركن وعندهم سنة وتسمى بعض وعندهم هيئة يبقى أربعة أشياء في الصلاة شرط ما كان قبل الصلاة ركن ما كان في الصلاة ويتعين الإتيان به يجب عليك أن تأتي به. سنة ما يجبر عند تركه بسجود السهو، إذا تركته، إذا تركت التشهد الأول تدبره تسد هذه السلمة التي وقعت في الصلاة، الخلل الذي وقع في الصلاة بسجود السهو، يجبره سجود السهو. والقنوت، إذا ترك القنوت فإنه يسجد للسهو، هذا عند الشافعية، خلاص؟ هذا بالنسبة للسنة. الهيئة إذا تركت لا تجبر، خلاص، فات محله. مثاله، رفع اليدين يا شيخ، رفع اليدين في الصلاة، الله أكبر، هذا الرفع نفسه هيئة. فلو أن إنسان كبر الصلاة بدون رفع اليدين، قال هكذا، الله أكبر، ترك هيئة من هيئات الصلاة، هل عليه سجود سهو؟ لا. إذا ترك التسبيح، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الصلاة، هل عليه سجود سهو؟ لا، ليس عليه سجود سهو. وهكذا، إذا ترك السورة بعد الفاتحة، قراءة القرآن بعد الفاتحة، إذا تركه هل عليه سجود سهو؟ لا. هذا هو الفرق بين الهيئة والسنة. حتى ولو كان متعمد عند الشافعي، طبعا ما يتعمد الإنسان أن يفعل هذا لأنها عبادة. نعم يمكن، لا مش لا بأس، يعني أقول ليس عليه سجود سهو، ترك هيئة فاته الثواب، فاته، لأن كلمة لا بأس تقال في غائبا في المباح، لكن هذا ليس مباح. أنا نقول ترك ثوابا، ترك حسنات، يعني 15 خصلة، صفة من الصفات. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام الأول، هذا هيئة، هذا هيئة من هيئات الصلاة، رفع اليدين. وهذا الرفع إخواني الكرام تنوعت الروايات فيه، حتى أقول لما قلت لكم في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركن من أركان الصلاة وصف لنا الأفعال بالضبط، ما في أي خلل في تكبيرة، في التكبيرة كيف يرفع يديه، أين يرفع يديه، كيف يرفع يديه، يقول يصف لك الراوي بالضبط، فلا محل أبدا للقياس في الصلاة، لا محل، لا يوجد أي محل أن نقيس، أن نفعل القياس في الصلاة. لا، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كل شيء في الصلاة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه، كأنك شايفه بالضبط. صلوا كما رأيتموني أصلي، بكل شيء نقل إليك، جاء إليك، تعرفه. لا مدخل للعقل في الصلاة نهائي، لا يوجد، لا يوجد أن نقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في القيام، فإذا حينما يقول سمع الله لمن حمده يضع يده واليدعو، لماذا؟ لماذا يضع يده بعد الرفع من الركوع؟ لماذا؟ من أين؟ بالقياس؟ لا، لا داعي من القياس، لا حاجة لنا بالقياس، لا حاجة لنا، لأنه وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أركان الصلاة، وصفت كأنك تراها. والروايات كثيرة جدا، حديث وائل بن حجر، حديث علي بن أبي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصفون صلاته. فرفع اليدين في الصلاة وصفوه العلماء، قالوا إما أن يكون إلى حذو المنكبين، هذا منكب، من هنا من الرقبة إلى الكتف، هذا الجزء يسمى منكب، هذا المنكب حذو المنكبين، هكذا الله أكبر، هذه صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة أخرى أنه كان يرفع إلى شحمة أذنيه، الإبهامين محاذين إلى شحمة الأذن، هكذا، ليس هكذا، بعض الناس يفعل أو هكذا، لا، باسطا كفيه مستقبلا بهما القبلة، هكذا الله أكبر، هذه صفة وهذه صفة، هذه صحيحة وهذه صحيحة. طيب، حينما يرفع يديه في الصلاة متى يكبر؟ هل يكبر مع الرفع ولا بعد الرفع ولا قبل الرفع؟ يقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر؟ يعني يكبر قبل رفع اليدين ولا بعد رفع اليدين ولا في أثناء رفع اليدين؟ كل هذه الصيغة الصفات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة، قبل الرفع جاء، مع الرفع جاءت، بعد الرفع جاءت، لا مانع. حتى نأتي بعض الناس تجد ينكر على الذي، يا شيخ لماذا أنت ترفع يديك بعد ما تكبر؟ هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة لا ينكر، ولذلك تجد أقل الناس إنكارا هم العلماء. لماذا؟ لأن العالم يعلم أن فيه رواية، فيه حديث، فينكر. لماذا ينكر؟ إذا كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لماذا ينكر؟ لا داعي للإنكار. حذو منكبين، هذا الذي اختاره هنا أنه يكون حذو المنكبين. ورفع اليدين عند الركوع، يعني عند إرادة الركوع، قبل أن تركع تقول الله أكبر وتركع، ترفع اليدين. وعند الرفع منه، فكم موضع الآن؟ ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمد، يرفع يديه. خلاص؟ هل يجوز للمصلي أن يدخل الصلاة دون أن يرفع ويقول الله أكبر و... لا، في مناظرة بين الشافعي وأحد فقهاء الحنفية، قال له الإمام الشافعي في هذه المناظرة يدخل الصلاة بسنة وركنين. قال لك سنة وركنين، كيف يدخل الصلاة بسنة وركنين؟ معروف أنه يدخل الصلاة بركن واحد. قال لا، يدخل الصلاة بسنة وركنين. قال ما هو؟ قال يدخل بسنة وهو رفع اليدين وركنين، وهي النية وتكبير تكبيرة الإحرام. فهو ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام، هذا ركنين في الصلاة، لكن رفع اليدين سنة، سنة ليست فرض، ليست فريضة. فمن دخل الصلاة طبعا هذا ليس معناه التهاون في السنة أو التهاون في الهيئات، وأن يقول والله يا شيخ هيئة خلاص لا آتي بها. لا يا أخي الكريم، لا، انتبه، هناك مقام اسمه مقام التعلم، وهناك مقام اسمه مقام التعبد. مقام التعبد أنك تحرص على كل صغيرة وكبيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تترك كل ما تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم أتى به، تحرص على الإتيان به، ما تتركه، ما تفوته، تكون حريصا على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. والحديث واضح، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا تحرص على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ترك نسيانا أو سهوا أو غفلة، خلاص ليس عليه سجود للسهو. هذا في مقام التعلم بقى. يبقى أنا بفهم لو أني تركت هذا الأمر، هل عليه سجود سهو ولا ليس عليه سجود؟ هنا من هنا نفرق بين السنة والهيئة في هذا فقط. تكبير واحد مثلا هو السجود الآن، هو أكبر، هو يعني سجد المرشد. نعم، تكبير واحد، تكبير الإحرام يكفي. إلا في الركوع، إذا جاء للركوع يكبر تكبيرتين، تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. أما إذا وجدت الإمام ساجدا فأنت تدخل بتكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، وتسجد معه. هو في ركوع يعني استحب. رأيت كثير يعني تصح الصلاة إذا تكبر تكبيرة واحدة، صلاته صحيح. الأفضل تكبيرتين، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال. عليكم السلام. وضع اليمين على الشمال هكذا. وصفة وضع اليمين على الشمال يا أخوان الكرام جاءت روايات صحيحة كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. إما أن يضعها هكذا، وضع اليمين على الشمال، هنا في سنتين، سنة وضع اليمين على الشمال، والسنة الثانية وأين يضع اليمين على الشمال؟ يضعه على الصدر، يضعه تحت الصدر، يضعه على السرة، تحت السرة، أي مكان يضعه. سأقول لكم الصحيح الراجح ثم يعني إن تيسر الأمر بعد ذلك نبين لكم المثال. وضع اليمين على الشمال جاءت روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضعه. إما أن يضعه هكذا، أن يضع الإبهام، هذا الإصبع يسمى الإبهام، على الكوع، هذا الإصبع، هذا العظم يسمى الكوع، يضعه هكذا وينشر أصابعه بعرض الساعد هكذا، هكذا نشر، ليس هكذا هكذا. يبقى هذه صفة، هذه صفة من الصفات الصحيحة. الصفة الثانية أنه يقبض، يقبض على الرسغ قبضا هكذا، يمسك به هكذا قبض. هذه صفة ثانية في وضع اليمين. الصفة الثالثة أنه يضع على الساعد، يمسك بالساعد. هذه الصفات ثلاثة صحيحة. هذا الساعد من هنا إلى هنا يسمى ساعد، يضع على الساعد هكذا، ليس هكذا، لا لا هذا هذا لا ولا هكذا، على الساعد ثابت عن على الساعد فقط، يمسك بالساعد يقبض عليه. يبقى لك ثلاثة صفات كلها صحيحة. إما أن تضع الإبهام على الكوع وتنشر بقية الأصابع كلها، تنشرها، تنشرها يعني تجعلها مستقيم على الساعد، وإما أن تقبض، وإما أن تقبض على الساعد. هذه الصفات الثلاثة. أين يضع؟ على الصدر، تحت الصدر، على السرة، تحت السرة، أين يضع؟ اختلف العلماء في هذا، اختلف العلماء. وأصح الروايات على الإطلاق رواية ابن خزيمة أنه يضع يمينه على يساره على صدره، على يعني فوق الصدر، فوق الصدر، لا على الصدر، على صدرك هكذا يمكن، المهم على الصدر، المهم على الصدر. هذا أصح الروايات. عند الشافعية قالوا تحت الصدر، قالوا تحت الإيه؟ تحت الصدر. واستدلوا بهذا الحديث العجيب أنهم استدلوا بحديث ابن خزيمة أنه على صدره ثم يقولون تحت الصدر، وكأنهم يعتبرون هذا الجزء كله صدر، كأنهم يعتبرون هذا، فقالوا تحت صدره خلاص. لكن الصحيح أنه على الصدر، على مباشرة على الصدر. نعم يصح هذا، على الصدر خلاص، على الصدر، طالما على الصدر خلاص يصح. الأحاديث بقى وضع على السرة، وضع تحت السرة، كلها أحاديث يعني فيها شيء من الضعف، واختلف أنظار العلماء. بعض العلماء أخذ بوضع اليد تحت السرة، بعضهم أخذ بوضعه على السرة، هذا عند الحنفية وهذا عند الحنابلة. الحنابلة تحت السرة والحنفية على السرة، كلها روايات فيها شيء من الضعف. لكن الصحيح الراجح، الصحيح من حيث صحة السند، هو حديث ابن خزيمة أنه على الصدر، على الصدر مباشرة، هذا أصح الأحاديث. الحنابلة يقولون تحت السرة، نعم هناك أشياء كثيرة ربما مع دراسة المذاهب تتعرف عليها يكون الشائع خلافه. وعند الرفع منه ووضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره، أو الشافعية يقولون تحت الصدر، لكن هم وهو استدلوا بحديث ابن خزيمة الذي فيه على الصدر وفوق سرته، يبقى تحت الصدر فوق السر في هذا المحل كله، تحت الصدر فوق السر في هذا المحل كله يمكن أن يضع يده عند الشافعية. والتوجه، التوجه يعني أن تقول دعاء الاستفتاح يسمى التوجه، وهو عند الشافعية وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض، حديث مسلم. أي المصلي عقب التحرم بعدما يقول الله أكبر سيقول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح عند الشافعية هو دعاء الثابت عن عبد الله بن عباس، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الحديث هو الذي أخذ به الشافعية في دعاء الاستفتاح. تحرم الله أكبر، تحريمة الإحرام، تكبيرة الإحرام. بعد التحرم، طبعا بعد التحرم بعد ما يقول الله أكبر سيبدأ يقول دعاء الاستفتاح. الشافعية أخذوا بهذا الدعاء وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الاستفتاح، هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. ودعاء أدعية الاستفتاح كثيرة، أدعية الاستفتاح للصلاة كثيرة، منها حديث عن أبي هريرة وهو أصحها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها حديث أخذ به الحنابلة وهو سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. أحاديث كثيرة جاءت في هذا المحل، أخذ الشافعية بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وكلها صحيح. وهذا من التنوع كما تقدم معنا في التشهد، خلاف تنوع، خلاف لا يضر، تأخذ أنت بهذا الحديث يأخذ هو بهذا الحديث، كله صحيح. غير، هذا الأفضل، الأفضل أن تغير، أن تحفظ كل هذه الأدعية جميعها وأن تغير بينها، مرة تقول دعاء ابن عباس، مرة تقول دعاء الذي ثابت عن أبي هريرة، مرة تقول الدعاء الثابت عن السيدة عائشة، وهكذا تنوع في الأدعية، تنوع في الأدعية، هذا الأفضل. لا لا، الأفضل دعاء واحد، الأفضل لا تجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء واحدا، كان يدعو دعاء واحد، فأنت تأتي بدعاء واحد، مرة هذا مرة ذاك، تنوع بينهم. والاستعادة بعد التوجه، قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، كلها صيغ للاستعادة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحها على الإطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصحها. وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، أي لفظ، أي لفظ يشتمل على الاستعاذة بالله أنك تستعيذ به، يعني أنك تستنصر به لدفع هذا إغواء الشيطان عليك، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الأفضل والأشهر، والجهر في موضعه. وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، التعوذ يعني يمكن أن يتأدى هذا المعنى بأي لفظ، بأي لفظ من ألفاظ التعوذ. تحصل يعني تأتي أو تجيء أو تصح. والجهر في موضعه، هناك مواضع تجهر فيها، ترفع صوتك فيه، وهناك مواضع تسر، يبقى هناك مواضع ترفع وهناك مواضع تسر. الموضع الذي تجهر فيه هذا هين، فلو أسررت في موضع الجهر أو جهرت في موضع السر فقد خالفت السنة. طب هذه السنة عليها سجود سهل؟ لا، ليس عليها سجود سهل، لا تسجد للسهل، لا تسجد للسهل. والجهر في موضعه وهو الصبح، يعني يرفع صوته بالقراءة في صلاة الصبح، وأولتا المغرب والعشاء والجمعة والعيدان. والإصرار في موضعه أن تسر، وهو ما عدا الذي ذكر في الركعة الثالثة من المغرب، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، هل يرفع الإمام صوته؟ لا، تسر. أي صلاة؟ أي صلاة؟ لا، النافلة تابعة للفريضة. لا، النافلة مطلقة لإخوان الكرام، الأصل في النافلة الإصرار، إلا أنه العلماء قالوا في النفل المطلق يلحق بصلاة الليل أو النهار، فالأصل في صلاة الليل الجهر، والأصل في صلاة النهار الإصرار، هذا في النفل المطلق. في النفل المطلق أنت حينما تصلي بالليل يمكن أن تجهر، ترفع صوتك، لكن في سنة الظهر لا ترفع، سنة الظهر لا ترفع صوتك بالقراءة لأنها صلاة سرية، لو رفع خالف هنا خالف لو رفع خالف وليس عليه سجود للسبت لو صلى لا لا يعيد طبعا كنا هيئة لو صلى منفردا فريضا يعني لو فاتت الفريضة في المسجد وصلى منفرد يجهر بها لو كان جهرا نعم هذا هو إذا كانت الصلاة جهرية ولو كان منفرد الجهر والإصرار ليس له علاقة بالانفراد والجماعة والإصرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكره والتأمين أي قول الإمام والمأموم آمين عقب الفاتح الاثنين سيرفعان صوتهما ويقولان آمين بعد ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول الإمام والمأموم آمين لقارئها في صلاة وغيرها الذي يقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب في صلاة سيؤمن وفي غير الصلاة أيضا سيؤمن سيقول آمين لكن في الصلاة آكد يتأكد استحبابه يعني مؤكد أكثر ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه يعني يؤمن مع التأمين الإمام لا ينتظر تأمين الإمام ثم يؤمن لا معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال آمين أو إذا قال ولا الضالين رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ورفع الصحابة صوتهم بقولهم آمين بقولهم آمين ويجهر بها لا يقولها سرا إنما يقولها جهرا وكذلك المأموم يجهر بها وقراءة السورة بعد الفاتحة السورة المقصود بها جزء من القرآن وليس المقصود سورة فيمكن أن يقرأ آيتين ثلاثة كما يشاء ما تيسر له لإمام ومنفرد هذا للإمام الذي يصلي إمام وكذلك المنفرد الذي يصلي بمفرده في ركعتي الصبح الصبح سيقرأ الفاتحة وبعدها جزء من القرآن وأولتي غيرها يعني أولتي الظهر وأولتي العصر الركعتين الأولتين في صلاة الظهر والركعتين الأولتان من صلاة العصر والأولتان من صلاة المغرب والأولتان من صلاة العشاء سيقرأ الفاتحة وبعدها سورة أو جزء من القرآن خلاص قل أو كفر تكلمنا المرة السابقة عندما كنت معنا لكن نعيدها البسملة يا إخواني الكرام تنوعت أنظار العلماء فيه الشافعية يرون أن الجهر بالبسملة سنة مطلقة يجهر مطلقا بالبسملة في الفاتحة دائما يجهر دائما دائما يجهر هذا الأفضل عندهم والحنابلة يرون أن الأفضل السر الأفضل أن يسر في البسملة والصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر وكان يجهر كان يفعل وكان يفعل كان يفعل أحيانا الإصرار وهو الأكثر أنه لا يجهر به الأكثر لحديث أنس بن مالك كانوا يفتتحون الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أول شيء يسمع هو الحمد لله رب العالمين إذا هذا يبين أنه كان يسر بالبسملة وهذا هو الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم وأحيانا كان يجهر أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ومنها حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس ذات يوم سيدنا أبو هريرة فجهر بالبسملة قرأ البسملة بصوت مرتفع وقنت أبو هريرة ثم بعدما أنهى الصلاة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ولا ما كان يجهر كان يجهر لكن هذا أقل وفي رواية قال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني حاول أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته إذن الجهر موجود والسر موجود الجهر ثابت والسر ثابت لكن الأكثر من فعله هو السر الأكثر من فعله طيب فلو قدم السورة كل هذا سيكون بعد الفاتحة السورة لو قدم السورة عليها على الفاتحة قرأ سورة القرآن سورة من القرآن قرأ مثلا قل أعوذ رب الفلق ثم قرأ الفاتحة هل يصح هذا؟ لا يعيد السورة لا بد أن يعيد فلو قدم السورة عليها لم تحسب يعني إيش لم تحسب؟ يعني لم يحسب قراءة القرآن يعيد قراءة القرآن مرة ثانية بعد الفاتحة يبقى لا بد أن يجعل قراءة القرآن بعد الفاتحة وليس قبلها طب نعم والتكبيرات عند الخفض التكبيرات عند الخفض عند الركوع يقول الله أكبر وعند الرفع عند الركوع يقول سمع الله لمن حمده وعند السجود يقول الله أكبر كل هذه التكبيرات التي في الصلاة هيئة فلو انتقل من ركن إلى ركن بغير تكبير صح الصلاة صلاة صحيح ما فيها شيء وليس عليه سجود للسهو إذا انتقل من القيام مثلا وهو قائم ركع بدون أن يقول الله أكبر ما قال نسي أن يقول الله صلاة صحيحة ولا باطلة صحيحة لأنه ترك هيئة لأنه ترك هيئة من هيئة الصلاة والتكبيرات عند الخفض للركوع والرفع أي رفع الصلب من الركوع حينما يرفع صلبه ويقول سمع الله لمن حمده، خلاص. وقول سمع الله لمن حمده، هذا القول نفسه هيئة أن يقول سمع الله لمن حمد. حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال من حمد الله سمع له كفى، لو أنه عكس، فبدل ما يقول سمع الله لمن حمد قال من حمد الله سمع له، الشافعي يقولون كفى. لكن هذا على الراجح يعني أنه لا يشرع. كيف أنت تغير قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد، أنت تقول من سمع من حمد الله سمع له، كيف أنت تغير؟ لا، هذا لا يشرع، لا يشرع أن يقول هذا. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني تقبل الله منه حمده، يعني يتقبل الله سبحانه وتعالى حمد الحامدين، وجازاه عليه يعني كافأه عليه. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا صحيح، كل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة، خلاص. فربنا لك الحمد بدون واو صحيح، ربنا ولك الحمد صحيح، اللهم ربنا ولك الحمد صحيح، وكل هذا صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. إذا انتصب قائما، هذا أيضا من الهيئات، حينما يقول ربنا ولك الحمد هذا هيئة. والتسبيح في الركوع وأدنى الكمال، تسبيح قولك سبحان ربي العظيم في الركوع، وأدنى الكمال في التسبيح يعني أقل ما يطلق عليه أنه كامل، أنه يجزي في هذا المحل سبحان ربي العظيم ثلاثا، أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا أدنى الكمال، أقل الكمال. والتسبيح بالسجود سبحان ربي الأعلى، وأقل الكمال فيه سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور، الأكمل أنك بعدما تسبح الله سبحانه وتعالى تعظم الرب في الركوع، تعظم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم، فأكثروا من الدعاء فقمن يعني حقيق أن يستجاب لكم. يبقى هذا في الركوع والسجود. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يضع اليدين على الفخذين، انظر حتى وضع اليد في كل أنحاء الصلاة يبين لك، هذا بالحديث الصحيح للتشهد الأول والأخير، يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت يعني تقابل، المسامدة يعني المقابلة، وأنت تضع اليد في الركوع في الجلوس هكذا، هذه الركبة تسامت الركبة، تسامت بحيث تسامت رؤوسها الركبة هكذا، هذا تسمى مسامدة مقابلة يعني، خلاص. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم أنه كان يعقف هكذا، يضع يده هكذا، وضع الأصابع في الركوع في الجلوس يضعها هكذا، يبقى هذا صحيح وهذا صحيح، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا جاء عنه، بحيث تسامت رؤوسها الركبة. ويقبض اليد اليمنى، يقبض هكذا قبض، يقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة، هذا بس يرفع هذا، يبقى قبض، هذا قبض، قبضه هكذا القبض، ويرفع الأصبع هذا إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها، يعني ليست مقبوضة، ليست مغلقة، وإنما إلا هذا فسيجعلها هكذا، خلاص، أو يجعلها هكذا، فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا، رفع الإصبع الصلاة. الشافعية طبعا هناك مذاهب في مسألة رفع الإصبع، سنقرر المذهب ثم أقول لكم ما هو الراجح، وإن يعني بقي لنا وقت نذكر لكم مذاهب العلماء. يبقى إذن عند الشافعية يقولون يقبض الإصبع اليمنى، يقبض يده اليمنى جميع الأصابع إلا هذا الإصبع فيجعله هكذا بهذه الصورة هكذا. عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، عند قوله إلا، عند ذكره للمستثنى، خلاص، عند ذكر الاستثناء سيرفع الإصبع. يبقى متى سيرفع الإصبع عند الشافعية؟ عند إلا الله، أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله سيرفع، ويستمر رافعا له، يستمر رافع إصبعه إلى نهاية التشهد. هذا هو المذهب، مذهب الشافعية أنه سيقبض أصابعه جميعا إلا المسبحة، هذا يسمى المسبحة لأنه يسبح به، خلاص، سيجعله هكذا. حينما يقول إلا الله سيرفع، واضح؟ واضح ولا نمت؟ ها؟ عند قوله إلا الله سيرفع ويستمر الرفع إلى نهاية التشهد، هذا ما يقوله الشيخ. نعم نعم نعم، كل هذا إلى نهاية التشهد إلى آخره، رافعا لها حال كونه متشهدا، وذلك عند قوله إلا الله، ولا يحركها، لا يحركها هكذا، لا، ممنوع التحريك، عند الشافعية يغلق باب التحريك تماما، لا يحركها، فإن حركها كره، يكره له أن يحركها، هذا مكروه عند الشافعية، تحريك الإصبع مكروه، ولا تبطل صلاته في الأصح، غير مبطل للصلاة. طيب هذا بالنسبة عندما يكون بعض الناس هكذا عندما يدخل يتشهد يفعل هكذا. لا أو لا لا نهاية الصلاة. طيب ما هو الراجح في هذه المسألة أنها يكثر الكلام فيها؟ هناك حديث كثيرة جدا في مسألة الإصبع في التشهد. الراجح الأصح فيها إخواني الكرام هو حديث مسلم، حديث الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه في الصلاة يشير بها، حديث عبد الله بن الزبير يشير بها بس. يبقى أنت حينما تجلس للتشهد ارفع إصبعك، أول ما تبدأ التحيات التحيات لله، أول ما تقول التحيات لله ارفع إصبعك ولا تحركها، واستمر على رفعها إلى نهاية التشهد بس. هذا هو الراجح الصحيح من حيث الدليل. والنظر إليه جاء في بعض الروايات، النظر إليه جاء في بعض أنه ينظر إلى إصبعه. خلاص يبقى هذا هو الراجح. وعرفت ماذا يعني نهاية التشهد؟ نهاية التشهد بعد التشهد في الدعاء. نعم إلى نهاية الدعاء، إلى نهاية السلام، إلى السلام في التشهد الأخير، إلى السلام في التشهد الأول، إلى القيام. خلاص يبقى إلى أن ينتهي من هذا المحل تماما سينزل، حينما يقول السلام عليكم خلاص سينزل إصبعه ويقول السلام عليكم. هذا الراجح على ذلك. هذا الراجح من البداية إلى النهاية. هذا أنت كنت تتكلم في التليفون. الحديث الثابت عن عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم، هذا أصح الروايات في مسألة رفع الإصبع، أصح الروايات على الإطلاق. وروايات كثيرة، هناك روايات كثيرة في مسألة رفع الإصبع، حديث وائل بن حجر، حديث يحركها، حديث لا يحركها، روايات كثيرة. أصحها على الإطلاق هو حديث مسلم عن عبد الله بن الزبير أنه يرفع إصبعه إلى نهاية الصلاة، من البداية إلى النهاية، لا يحرك أي مذهب. هذا ليس في المذاهب الأربعة. ليس هذا في المذاهب الأربعة، هذا خارج عن المذاهب الأربعة. الحنابلة يقولون بالتحريك، الحنابلة يقولون يحرك عند لفظ الجلالة، كلما جاء لفظ الجلالة يحرك. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، عباد الله الصالح. كلما يأتي لفظ الجلالة يرفع، هذا مذهب الحنابلة، كلما يأتي لفظ الجلالة في التشهد يرفع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، وهكذا كلما يأتي لفظ الجلالة يرفع. الفهم اختلف، فهم العلماء في هذا الحديث اختلف. قالوا يشير بها يعني يشير بها عند التشهد، يعني أخذوا به، لكن أخذوا به في موضع دون موضع. قالوا المقصود بالإشارة بها هو الإشارة بها عند التشهد، خلاص، لأنه في بعض الروايات متشهدا بها، والصحيح أنه يرفع. هذا جاء في بعض الروايات أنه يحلق، يحلق بين هذا، بين الوسطى والإبهام، يحلق بينهما هكذا يصح. هذا جاء في بعض الروايات أنه يحلق وحلق بينهما، هذا التحليق جاء في بعض الروايات صحيح. والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة، الافتراش يعني ينصب القدم اليمنى ويجعل القدم اليسرى نائمة هكذا، تنام اليسرى القدم، تعرفون القدم أنتم؟ القدم يجعله نائم اليسرى، واليمنى يجعلها قائم هكذا، هذا يسمى افتراش. في جميع الجلسات، في كل الجلسات التي في الصلاة سيجعل الافتراش كجلوس الاستراحة. جلسة الاستراحة ثابتة في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الجلوس من السجدة الثانية، إذا قال الله أكبر وهو في السجدة الثانية يجلس، ثم يجلس جلسة تسمى جلسة استراحة، تعرفون جلسة استراحة أنتم؟ ثم مع ذلك يقوم معتمدا على الأرض يقوم. هذا حديث ثابت في الصحيح، حديث وائل بن حجر، خلاص. والعجيب أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ما نأخذ بهذا، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت الحديث نأخذ ولا ما نأخذ؟ من لا نأخذ، إيش رأيكم، نأخذ ولا ما نأخذ؟ نأخذ بلا شك. الشيخ ابن عثيمين قال لا، هذا كان لما ثقل لحم النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم بدنا يعني صار عنده لحم كثير. لا، ما ليس لنا علاقة ببدن ولا غير بدن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمل صار بدينا سمين. فلما بدنا يقول هذا حدث في أخريات حياتي، أنه لا ما هذا لا يلزمنا هذا، نحن إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به على العين والرأس. فحديث مالك بن الحويري صحيح وفيه ثبوت جلسة الاستراحة، إذا جلسة الاستراحة سنة، جلسة الاستراحة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول حتى في جلسة الاستراحة يجلس مفترشا، وجلوس التشهد الأول التشهد الأوسط يجلس مفترشا. والافتراش أن يجعل الشخص على كعب اليسرى، أن يجلس الشخص على كعب اليسرى، يعني هكذا يجلس على كعب اليسرى، يعني يجعل رجله اليسرى هكذا نائما خلاص، جاعلا ظهرها إلى الأرض، ظهر الرجل إلى الأرض، ويضع وينصب قدمه اليمنى، قدم اليمنى تكون منصوبة، ويضع بالأرض أطراف أصابعها، أطراف أصابع اليمنى هكذا، أطراف أصابع اليمنى خلاص لجهة القبلة. والتورك في الجلسة الأخيرة عند الشافعية، في الجلسة الأخيرة سيختلف الوضع. وجه التورك، التورك أن يجعل يعني رجله اليسرى تحت وركه الأيمن، يخرج رجله اليسرى من جهة الرجل اليمنى. تعرفون ها؟ تعرفون ها؟ لو كان هناك استجابة في الأرض كنت أفعل. تعرفون هذا ولا ما تعرفون ها؟ قال لو تأتينا بالسجادة أجعلها لكم يعني أوضحها لكم عمليا. هذا ثابت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت. نعم نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورط. المهم أنت يعني ربنا عنده تصلي الجماعة والناس قريب. يبقى هذا هو التورط، هذا هو الجلوس الافتراش، هذا الافتراش، هذا افتراش بهذه الهيئة، يبقى عند الشافعية يقولون إذا كان لا يؤذي غيره خلاص، إذا كان يؤذي خلاص يبقى لا يمتنع. أنا ما أجلس هكذا في ساعة يعني أشعر بألم، هو يعني على ذلك يجلس على قدمي أشعر بألم شديد. خلاص ما ينبغي على الإنسان يا إخواني الكرام يراعي الوضع الذي يكون فيه، هذه مسألة أخرى وهي مسألة مراعاة الآخرين. إذا كان المكان ضيق خلاص لا تجلس تورقا، اجلس مفترشا لا مانع، أما إذا كان المكان متسع خلاص اجلس متوركا أفضل. يبقى القضية مرتبطة بأن تراعي الآخرين، أنت تصلي ينبغي أن تراعي شأن الآخرين وأنت تصلي. يبقى هذا هو التورك وهذا هو الافتراش. الشافعية يرون أن الافتراش يكون في التشهد الأول، التورك يكون في التشهد الأخير مطلقا، في التشهد الأخير أخير ثاني أو ثالث أو رابع. جزاك الله خير. كل ما كان أخيرا فيتورك فيه، كل ما كان أخيرا وفي الفجر تورك. وفي صلاة النفل إذا كان في تشهد أوسط سيصلي النفل أربع ركعات مثلا، سنة الظهر سيصليها أربعا معا، فيجلس في التشهد الأول مفترشا ويجلس في التشهد الأخير متوركا. متورك ممكن لا. لا أنا تعالى قلت تبدارك في أول. لا لا يعني أنا أصلا لا لا لا لا، التورك يكون في الأخير والافتراش يكون في الأول. كل صلاة فيها تشهدان يكون التشهد الأول مفترشا والتشهد الأخير متوركا، وكل تشهد كل صلاة فيها تشهد واحد يجلس فيه متوركا. يعني صلاة الصبح عند الشافعية يجلس متورك ولا مفترش؟ متورك، لأنه التشهد الأخير، كل تشهد أخير سيجلس فيه متوركا. واضح؟ عندي فكرة في الكتاب الضابط زيادة، يعني إن كل جلوس يعقبه حركة من سجود القيام يسن فيه الافتراش، كل جلوس يعقبه سلام يسن فيه التورك. جميل جدا، هذا ضابط في الهامش؟ ممتاز، ضابط جميل جدا. ونحن قلنا يعني في أثناء كلامي قلت أن كل تشهد سيعقبه السلام أو تشهد أخير، تشهد واحد، كل صلاة فيها تشهد واحد فقط فتجلس فيه متوركا، صلاة فيها تشهدين تجلس في الأول منهما مفترشا وفي الثاني متوركا. جيد؟ مال فين؟ التشهد الرابع. طب في التشهد كيف هو في الصلاة في كم تشهد؟ نعم التشهد الأخير إذا الصلاة فيها تشهدين سيتورط في التشهد الأخير خلاص وإذا تشهد واحد سيتورط فيه سيجلس صلاة ثنائية الصبح سيجلس فيها متوركا عند الشافعية الحنابلة خالفوا في هذه المسألة الحنابلة قالوا يعني في التشهد الأول في التشهد الصبح سيجلس مفترشا كل ما كان عن ركعتين يجلس فيه مفترشا والأمر قريب الأمر قريب ترجيح الأدلة بينهما في هذه المسألة يعني يجعل الأمر قريب والأقرب هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة ما كان يتورط في التشهد الأول في الصلاة في التشهد الأول لا التورط يكون في التشهد الأخير والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة وهي جلوس التشهد الأخير والتورك مثل الافتراش نسبه إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان المسبوق سيجلس في التشهد الأخير سيقوم يعقبه حركة كما تقدم فإنه في هذه الحالة يجلس مفترشا لا يجلس متوركا تورك الذي يعقبه السلام خلاص أنت تجلس جلوس يعقبه السلام يبقى تجلس متوركا آخر طبعا بقي لنا هذه المسألة آخر سنة من السنن التسليمة الثانية آخر هيئة أما الأولى فسبق أنها من الأركان التسليمة الأولى ركن أما التسليمة الثانية سنة بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذه الهيئات نعم هذا سؤال من قبل هذا نحن قلنا أن الأذنية يختلف بالفعل لو أنا نوي أن أفعل وضوء لقراءة القرآن صلي أما أحصل من هذا الوضوء الصلاة لا لا يجوز لأنك نويت قراءة القرآن فقط أو مس المصحف أما إذا نويت التطهر مطلقا يجوز نويت الوضوء مطلقا يجوز الإنسان هو يتوضأ ينوي الوضوء مطلقا إنما الأعمال بالنيات فمن نوى بوضوئه أنه يقرأ قرآن فقط أو يتوضأ من أجل أن يمس المصحف فقط لا يصلي به الذي فاته ركعة وركعتين مع الإمام لم يتورك لا يجلس مفترشا هو يتورك في آخر ركعة في آخر ركعته هو آخر صلاته هو لكن مع الإمام الإمام الآن في الركعة الأخيرة فجلس الإمام متوركا وأنا أجلس أنا سبقت بركعة أجلس متوركا ولا مفترشا ها؟ أجلس مفترشا لا أجلس متوركا إلا في آخر صلاتي أنتم عندكم درس اليوم ما عندكم درس تغير نوعي الساعة 10 كان في الصباح أنا عندي درس اليوم يعني حضرتك قلت عند الشافعية التورك يكون في الصلاة الرباعية والثنائية وفي غيره يعني يقول في الرباعية فقط الثلاثية في غيره من؟ في غير المذهب لا ما قلت هذا يعني صحيح الراجح أن يفعل صلاة في أي تشهد يقوم سلام حتى الثلاثية عند الشافعية عند الحنابلة يقولون نفرق بين صلاة الصبح وغيرها من الصلوات ففي صلاة الصبح يجلس مفترشا لا يجلس متوركا والترجيح بينهما في هذه المسألة يعني هذا يتناوله الدليل وهذا يتناوله الدليل الأقرب هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة الأقرب فأنت تجلس في التشهد ثلاثية أو رباعية الشافعية تورك عند الشافعية والحنابلة لكن الخلاف في الفجر بس الصبح لا تورك فيه طيب نفتح باب الأسئلة في هذه الخمس دقائق لعلنا نستفيد وبإذن الله تعالى في المرة القادمة نكمل أنتم متى الاختبار متى قال لكم اختبار متى تختبرون في هذا الشهر يعني ولا الشهر القادم بالبرنامج في هذا الشهر في أي يوم أنتم ستبدأون الاختبارات هذا الشهر يعني أقصد يعني نزيل شهر كان برنامج ثلاثة أشهر ولا نزل أربعة أشهر زدتم شهر نعم كنا نتحدث من الأجرومية أنتم يعني ما هو المقرر في منهجكم أنكم تنتهون إلى ماذا إلى أي كتاب كله الذي يتشابه حسب الله قال أن نحن نريد العبادات إلى آخر ثم بعد ذلك لما بدأنا وجدنا الأمر يطول بحسب الدرس يعني فإذا بي يقول نسير على هذا النهج يعني نسير بهذه الطريقة التي قلت أن نريد أن نسرع ممكن نسرع ما في مشكلة إسراع سهل البطء صعب، الإسراع سهل. يعني بعض الناس يقولون الإسراع صعب، لا سهل علي أن أسرع في الفصول وأن نقرأ فصول سريعة ونقف عند العبارات الغامضة فقط ولا نكثر من التفصيل. فقال لا نكمل على هذا. فأنتم تريدون هذا، نريد نسرع قليلا. من يريد أن يسرع قليلا يرفع يده. قليلا يعني ماذا؟ يعني ماذا نأخذ؟ كم فصل في اليوم؟ بدون كم فصل تريدون في اليوم؟ كل فصل يختلف في المتوسط يعني. كثير من الإخوة الذين يلتقوا مدرسة الآن لا يفهم اللغتين. لا يعني. إذا هم صعب. بالنسبة للقرآن. شيخنا ممكن يعني لا نسأل خلال الشرح يعني نترك الأسئلة بعد ما تنتهي مثلا من الشرح لفصل أو شيء. على سبيل ثم نسأل من كل مرة نقطع كلامكم ثم ندخل يمين شمال و خلاص ما هو وكذلك نحن نحافظ على هذا الرأي. لا نسأل إلا في بعد نهاية الدرس إن شاء الله. نجعل ولو 10 دقائق في نهاية الدرس للأسئلة يكون أصلح. نتشاور يعني الذي يكون أصلح لنا نفعله، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ننتفع بهذا العلم. الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.